واشرقت في سمانا والكل يكشف عن كريم الخصايل كريم الخصايل خير الفعايل فيه المحبة والحزن من الزايل والكل يرجو من عظيم الجزايل العيد يقبل بعد شهر الفضايل يا مرحبا بعد خير الفعايل المحبة والحزن من الزايل الله والكل يرجو من عظيم الجزايل والحزن من الزايل والكل يرجو من عظيم الجزايل يا رب يا رب تغفر ذنبنا والخطايا يا رب تقبل يا كثير الجمايل وتعطي عبادك من جزيل العطايا تبعد عن الأوطان كل الرذايل كل الرذايل العيد أقبل بعد شهر الفضايل يا مرحبا با عد خير الفعايل فيه المحبة والحزن من الزايل والكل يرجو من عظيم الجزايل العيد يقبل بعد شهر الفضايل يا مرحبا بعد خير الفعايل المحبة والحزن من الزايل الله والكل يرجو من عظيم الجزايل.